بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أثرت أن نتدارس الكتاب الذي حدثتكم عنه كثيرا، كنت أتمنى أن أدرسه كاملا، مع أنه يقع في 3 مجلدات، وهو كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية 22، أصول مذهب الشيعة الإمامية 22، وهذا كتاب له قصة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. كتاب تأليف الدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري. والحقيقة يعني رغم طول الكتاب، لكننا محتاجون إلى مثل هذا الملف بالنسبة للظروف التي نتعرض لها. ففي الحقيقة المد الرافضي والتبشير بدين الرافضة حقيقة واقعة وليس خطرا متوقعا، وباعتراف الجميع أن الشباب ليس عنده مناعة كافية. الدعاء والعلماء مقصرون في توعية الناس بالفرق بين دين الإسلام كما أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكما حملته الأجيال من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وبين دين الرافضة المحدث، دين الحقد والخرافة. فالحقيقة الواقعة التي يتعامى عنها كثير من الناس حتى الآن، مع أن يعني الجميع يصرخ وتتوارد الأنباء بتشيع كثير من الشباب وبداية التغلغل سرطان البؤر السرطانية الشيعية في داخل مجتمعاتنا، وبالذات في مصر، لأن الرافضة لهم أطماع واضحة جدا في مصر، وهم يعتبرون أن مصر قد سلبت من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي، فهم جاهدون ساعون في استردادها وإعادتها إلى ما كانت عليه. حتى وجد أحمد راسم النفيس الشيعي الضل، وجد في نفسه الجرأة أن يقول إن مصر هي يعني لنا نحن، مصر أصلا شيعية فاطمية عبيدية، وصلاح الدين الأيوبي هو الذي حولها إلى السنة طريق القهر والتعذيب والقتل والتهجير والتشريد إلى آخر هذه الادعاءات. فهو طبعا يكفر صلاح الدين الأيوبي ويكره صلاح الدين الأيوبي، ويرى أن المسلمي مصر هؤلاء يعني ارتدوا عن دين الشيعة إلى دين الإسلام ودين أهل السنة والجماعة، فمن ثم عندهم هدف استراتيجي بالنسبة لمصر، ولهم وسائل كثيرة في محاولة التغلغل في هذا المجتمع خاصة، و أهل مصر عندهم حب خاصة في الأرياف، في قدر من الغلو في حب آل البيت، هناك نوع من الغلو، يعني في استعداد لمزيد من الغلو إذا فتح يعني هذا الباب من جديد. فنحن يعني داخلين حرب، أو دخلنا بالفعل في حرب مع الرافضة في داخل حصوننا، فبعد أن كان حصان طروادة في الخارج تم إدخاله على يد دعاة التخريب المسمى التقريب، وفتحوا الحصان الخشبي وخرجوا يعيثون فسادا في الجامعات والجمعيات، وصار بعض الشباب يرتدون إلى دين يعني الرافضة. فهو خطر حقيقي وليس خطرا متوقعا، وفي ظل ضعف المناعة وعدم وجود ردود علمية على هذا الدين الضال، يزداد احتمال تورط المزيد من الشباب في الدخول في هذا الدين يعني المحرف. كما قلنا مرارا إن السلاح الوحيد الذي نملكه هو أن سلاح التوعية، سلاح التوعية، لأن حتى في ظل المتغيرات العالمية إذا وجد رافضة لن يعني سيصعب جدا قمعهم، ما حينفع سجن ولا نفي، ولأن يقولك دول أقليات ولاجئين سياسيين، ومع الوقت حينما يكثرون سيصبحون من المواطنين المصريين، والدستور بيكفل حق المواطنة، فدول قلة ولهم يبدأوا يطالبوا بحقوقهم بناء الحسينيات كما حصل بالفعل. يعني لما تكاثروا في مدينة 6 أكتوبر ما صبروش، استعجلوا الموضوع فبدأوا يطالبوا، قدموا طلبات رسمية بإقامة الحسينيات عشان اللطم والنياحة، يقيمون فيها اللطم والنياحة بحجة ذكرى عشراء ونحو ذلك. فتبدأ فهو مع لو أصبح لهم كيان عددي لن يصلح معهم القمع إطلاقا، وإنما يصلح مواجهة الحجة بالحجة وتوعية الشباب حتى لا يتورطوا في يعني هذا الدين. فهذا الكتاب في الحقيقة له ميزات عظيمة جدا، وهذا الذي أدى إلى اختياره، لأنه عبارة عن رسالة دكتوراه. دكتور علي القفاري أو ناصر بن عبد الله بن علي القفاري حفظه الله تعالى، يبدو أنه لما ألف كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة وأبدع فيه وبذل جهدا رائعا كما رأينا أننا درسناه كله من قبل، فهو كان المفروض حيقدم رسالة الدكتوراه وطروحة الدكتوراه حول تحقيق كتاب من كتب التراث، لكن يبدو أساتذته الذين أشرفوا عليه أدركوا ما لديه من الموهبة والقدرة على البحث العلمي الجيد، فاقترحوا عليه أن يكمل رسالة الدكتوراه في أصول مذهب الشيعة. أنا أتوقع أنه هو المفروض كان اسم الكتاب الأصلي أصول دين الشيعة، لكن أكيد في أسباب وراء اختيار كلمة مذهب، وأيا كان هذا لن يغير من الحقيقة شيء، فهو دين ولهم دينهم ولنا دين، ليست هذه القضية الآن. لكن على يعني الكتاب له ميزات علمية عالية المستوى، لأنه كما سنقرأ في المدخل والمقدمة بذل جهدا كبيرا في الاطلاع على مراجع الشيعة بنفسه، فالكتاب مأخوذ من كتب الشيعة المقدسة عندهم والمعتبرة بلا خلاف بين الرافضة، بجانب المنهجية العلمية الراقية التي سلكها في إعداد هذه الأطروحة، بالإضافة إلى أن مثل هذه الرسائل الجامعية بتمر على مصفات الأساتذة الكبار القديرين والشيوخ الأفاضل والعلماء المحققين من أساتذته، فبيضمن أنها بتكون يعني صفيت وهذبت وتحت إشراف هؤلاء العلماء الأفاضل، خاصة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، فإنه الذي أشرف أساسا على هذه الرسالة وأعان يعني الباحث في إعدادها. مع أهمية الموضوع، لكن نجد أن من يهتم بدراسته بطريقة علمية منهجية من الشيوخ والدعاء قليل جدا. إحنا بس قاعدين ندخل في حروب مع اللي بيقول التقريب ونرد عليه لا ما ينفعش التقريب والمسجلات التي تحصل هذه، لكن إحنا مشغولين عن يعني التطعيم والوقاية من الدرجة الأولى بمنع حدوث المرض عن طريق توعية الناس وتطعيمهم ب الفهم الصحيح لدين الشيعة وما الفرق بينه وبين دين الإسلام على أساس علمي، ودعك من الكلام العاطفي والحماسي والناس اللي تنسج يعني حبالا من الوهم يتعلقون بها ويرتكزون عليها أن هذا خلاف بين زي الخلاف بالمذاهب الفقهية لآخر الأسطوانة المشروخة اللي احنا كلنا يعني حفظناها من كثرة ما سمعناها. فلا يوجد اهتمام بالتدريس هذا الجانب بطرق طريقة علمية منهجية إلا في النادر. بجانب الكتاب على علو قيمته العلمية، لا تتوفر نسخه غير متوفرة في مصر، أو أحيانا إذا يعني تم توفيرها بكل سعرها يعني مرتفعا. فعلى أي الأحوال يعني نحن محتاجون لمدارسته، فأرجو أن تحتسبوا في هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى لن يخلو من فائدة. وفائدة مثل هذه البحوث أنها تحفظ في ملفات، ومن يحتاجها بعد ذلك يجدها جاهزة. الحريص على الحق والباحث عن الحق سواء سني أو رافضي تكون أمامه مادة علمية يستطيع أن تكون سببا لنجاته من براثن هذا الدين الرافضي المحرف. يقول الدكتور القفاري بعد المقدمة: إن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الاعتصام يكون بحبل الله، فالتوحد والوحدة تكون على الحق وليست على حساب الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بحصول الفرقة في هذه الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أو قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هو توقع بحصول مرض الاختلاف ولم يكتفي بذلك بل أرشدنا إلى علاج الاختلاف. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. فإذا وصف الداء ووصف معه أيضا الدواء. فالكلام العاطفي اللي بيخدع الناس ويقولولهم إن دي زي الخلاف بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ومسائل بسيطة خالص، هو بيضحك على مين؟ إما بيكون شخص فعلا لم يدرس دين الشيعة ولم يعرفه عن قرب ولم يعاشر الرافضة، وإما بيكون إنسان مضلل يتعمد التضليل. ودي في الصحفيين كثيرة جدا، يعني الصحفيين بيكتبوا مقالات زي شقق الإيجار والمفروش والتمليك حسب ما بيدفع الزبون. فلا شك في هذا، يوجد ناس من الصحفيين يخدمون ولاءهم طبعا لإيران والرافضة، ودي شيء معروف، لأن الاستفزاز الذي يحصل من خلال بعض الجرائد إن واحد يعمل عدد كامل بيتكلم فيه يمحضه لمناقب ويمدح الخميني وحسن نصر وأحمد نجادي أو أحمد نجادي وزورهم بذولة الأبطال والصامدين والرموز وكذا وكذا، في نفس العدد في الآخر بيختموا بشتم عائشة رضي الله تعالى عنها والتطاول على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني هذا نوع من خداع النفس. الناس المفروض أن يحصل نوع من الإفاقة، كفاية يعني لحد إمتى؟ يعني لحد ما يدخلوا بيوتنا ويعني يحرفوا أولادنا عن عقيدة الإسلام. فالذي أريد أن أقوله يعني أن الاجتماع يكون على الحق وليس على حساب الحق، كما يقال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التجميع العاطفي سرعان ما بيكون هشا وسرعان ما ينفض، لأنه باين مبني على عاطفة الحقائق ستنكشف شاءوا أم أبوا. واضح؟ فالرسول عليه السلام حينما يعني أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي بعض الروايات هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبداهة كده إزاي تكون الفرقة الناجية من النار؟ صفتها أنها على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فرقة. فإزاي يكون النجاة مع من يكفر أصحابه ويلعنهم؟ كيف تكون فرقة ناجية؟ يعني الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فليعقل أن تكون الفرقة الناجية فرقة الشيعة ناجية وهي تكفر أصحابه؟ هذا أوضح إعلان أنهم بريئون من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء. ما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، خلفاء الأربعة، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذا طبقنا هذا على واقع الرافضة فلا شك أنهم معاندون لسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حتى علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يمكن أن يقبل ما خربه الرافضة في دين الإسلام، ودعواهم حب علي وحب آل البيت ما هي إلا كدعوى النصارى حينما يزعمون أنهم أقرب لعيسى وأنهم أحباب عيسى، أو اليهود في حق موسى عليه السلام. هل نحن أولى بموسى أم اليهود؟ نحن، لأننا على دين الإسلام الذي جاء به موسى. كذلك نحن أولى أم النصارى الذين يتفانون في حب عيسى حتى عبدوه من دون الله؟ من أولى؟ عيسى مع مين؟ عيسى معنا، وهذا ليس مجرد كلام. الرسول قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنا. وأما المسيح فإن المسيح سوف يأتي في آخر الزمان حينما ينزل إلى الأرض من جديد ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فعيسى معنا نحن، ونحن أولى به. وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامة، نحن من الذين اتبعوا عيسى على دين الإسلام، لأن دعوة عيسى كانت دعوة الإسلام والتوحيد. لا يغترن الرافضة بخداعهم أنفسهم أنهم متيمون بحب آل البيت، والبكاء على الحسين والنياحة واللطم والتضبير وكل هذه الجهلية التي يسلكونها فبدعوى حب آل البيت. وبعض الغافلين هنا في بلادنا يتكلم على الشيعة على أساس دول أحباب آل البيت، دول متخصصين في حب آل البيت، وهو لا يفقه، لأن الصوفية عندنا في بلادنا للأسف الشديد قاسم المشترك بينهم هو الجهل، جهل الفاحش. وبالتالي هم ما أظن الصوفية يعرفون حقائق دين الشيعة. هو صحيح الشيعة يتخذون الصوفية مطية يركبونها ليتوغلوا بها في داخل المجتمع المصري، كما قال القرضاوي نفسه من الصوفية الشيعة يستغلونها للنفاذ إلى داخل بلادنا. لكن ما أظن أن الصوفية لو علموا حقيقة دين الرافضة أنهم يقبلون ذلك، طعن في القرآن والطعن في الصحابة لا شك في ذلك، لكنهم غير مدركين لحقائق لما اختفي وراء هذا الدين الخطير، والدين السري والدين التقية ودين المؤامرات ودين كذا وكذا. فالصوفية أيضا محتاجون إلى توعية، ونحن في معركتنا مع الشيعة عدو مشترك، فنحن فعلا أولى فيما بيننا أن نرفع شعار الاتحاد في وجه العدو المشترك، وعند الشدائد تذهب الأحقاد سواء شاعرة أم صوفية أم غيرهم. هذا الخطر الداهم لا يعرف الرحمة، الشيعة إذا تمكنوا ليس في قلوبهم قطرة رحمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام ليس كلاما نظريا، النموذج مطبق واضح جدا ما حصل في العراق، المذابح الإجرامية التي فاقت مذابح أو كانت مثل مذابح البوسنة والهرسك، فمذابح التي أقاموها لشباب أهل السنة، قتل على الهوية في الشوارع، وإحنا ولا كأن دول جزء من جسدنا، ولا كأن الإخوة في العراق والشباب الذين قتلوا وما زالوا يطردون هم جزء من كياننا، يعني يفترض أن نتألم لألمهم وأن نشاركهم يعني أحزانهم ومعاناتهم. فالواقع سواء حتى داخل إيران منذ بداية قيام ثورتهم أهل السنة يعانون أشد أنواع المعاناة، الاضطهاد، القتل، التشريد، في أهل السنة في داخل إيران، هذا تطبيق عملي، فما بالك لو أتوا إلى بلادنا. ومعروف أو التعذيب اللي كان بيحصل في العراق، يعني من الحاجات المشهورة يجيبوا الأخ يعني يعلقوه على السقف من رجليه زي الشاه ويذبح حتى يصفى دمه، القتل بالشنيور، هو صاحي يعني يثقبون عينه بالمثقاب أو الشنيور أو في المخ، أشياء في منتهى البشاعة، يعني حتى إذا قتلتم أحسنوا قتلة، لكن يتشفون في أهل السنة. لماذا؟ هو في اللاوعي الجامعي عند الشيعة مترسخ إن إحنا مسؤولين عن قتل الحسين، هي كده بالعافية إحنا المشاركين في قتل الحسين، وإحنا من أشياء معاوية رضي الله تعالى عنه في زعمهم، يعني معاوية الذي يعني يعتدونهم عليه، وواضح وإن إحنا من أشياء بني أمية، هو كلاء بني أمية، وإن في نوع من المشاركة زي ما يكون إحنا نصارى، يعني بنتوارث الخطيئة الأصلية، فهم ينظرون إلينا إن إحنا إيه مسؤولين عن قتل الحسين، وبالتالي ينبغي أن ينتقموا منا. على أي الأحوال يعني الذي دفعنا إلى هذا الاستطراد قول الاستدلال المصنف هنا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، فلا ننظر اعتصموا فقط، لكن لازم الاعتصام بحبل الله، الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه السلام أخبر الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، فما بالك بمن يكفر أصحابه، ما بالك بمن يكفر بالسنة، لأن الشيعة لا يعترفون بسنتنا، ويجي واحد يخدع المسلمين ويكذب عليهم ويقول لهم احنا متفقين معهم على الكتاب والسنة، سنة ايه؟ متفصل ايه المقصود بالسنة؟ فالسنة عندهم غير السنة عندنا تماما، كما سيوضح ان شاء الله تعالى. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. طبعا الفتن بدأت أساسا بقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول ابن الحطيئة طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر، موافقة للحديث إن بينك وبينها بابا قال هل يكسر يفتح أم يكسر، قال بل يكسر، ففهم عمر أنه سوف يقتل رضي الله عنه، أنه هو الباب الذي يحل دون حصول الفتن. فطويت سعادة المسلمين في أكفان عمر. كان مفتاح الفتن الذي حصلت هي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ولما قتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها لما حكم الحكمان وتفرق الناس على غير اتفاق. وطبعا المارقة هنا مقصود بها الخوارج. ثم حدث بعد بدعة الخوارج بدعة التشيع وتتابع خروج الفرق. يبقى أول بدعة الخوارج تبعها الشيعة وتتابع خروج الفرق كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خرج التشيع من الكوفة ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة. ثم انتشر بعد ذلك في غيرها كما خرج الإرجاء أيضا من الكوفة. وظهر القدر والاعتزال والنسك الفاسد من البصرة وظهر التجهم من ناحية خراسان. وكان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن الدار النبوية أي عن المدينة النبوية المباركة، لأن البدعة لا تنمو وتنتشر إلا في ظل الجهل وغيبة أهل العلم والإيمان. ولذلك قال بعض السلف من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة، لأن الإنسان يتعصب لأول شيء يتعلمه ولأول كتاب يقرأه ولأول شيخ يعلمه، وربما كان زحزحة جبل أسهل من زحزحة واحد عن التعصب لشيخه أو المذهب الذي انتمى إليه أول من انتمى، إلا أن يريد الله به خيرا فأشرح صدره للحق. فلذلك يذكر من سعادة الحدث أي الناشئ الصغير والأعجمي يعني إذا أسلم أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة، أن هذا سيوفر عليه عمرا طويلا يمكن أن يضيع في التجول بين الفرق الضالة. وذلك لسرعة تأثر هؤلاء بأعاصير الفتنة والبدعة لضعف قدرتهم على معرفة ضلالها واكتشاف عوارها. ولذا فإن خير منهج لمقاومة البدعة ودرء الفرقة هو نشر السنة بين الناس، نشر السنة بين الناس وبيان ضلال الخارجين عنها. ولذلك نهض أئمة السنة بهذا الأمر وبينوا حال أهل البدعة وردوا شبهاتها. هذا هو منهج السلف، الرد على أهل البدعة وكشف زيغهم وضلالهم، ليس التستر عليهم، ليس تجميل وجههم القبيح. يقول كما فعل الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، والإمام البخاري في الرد على الجهمية، وابن قتيبة في الرد على الجهمية والمشبهة، والدارمي في الرد على بشر المدرسي وغيرهم. ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة والمجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس وبيان الحق للناس ونشر دين الله سبحانه وإقامة الحجة على تلك الطوائف، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فإن الحق لا يكاد يخفى على أحد، وإنما يضلل هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة. ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم ما بين زنديق أو جاهل، ومن الضروري تعليم الجاهل وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر. وبيان حال أئمة البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين. يعني زي ما تكلمنا أيام فتنة حسن نصر، يعني الكلام كله كان الموجة الحماسية الشديدة من الشباب جهاد ويضرب اليهود بالصواريخ إلى آخر هذا كله. هو الجهاد وسيلة أم غاية؟ وسيلة، وسيلة لإعزاز دين الله سبحانه وتعالى ونشر الحق ودرء النفع الباطل. فالجهاد وسيلة، واضح، لنشر الدين الحق. فحتى لو اجتمعنا مع الرافضة على الجهاد كوسيلة، طيب هم يجاهدون في سبيل أي دين؟ إذا حصل لهم التمكين، ما هو الدين الذي سيحكمون به؟ دين الرافضة، ليس دين الإسلام. فمسألة ثم إنه لم يكن جهادا، ده كله عبارة عن ألاعيب سياسية، كانت حربا بالوكالة عن إيران لأهداف معروفة، واضح. وإذا حكمت عليها من حصادها وعواقبها لأدركت أنها لم تكن نصرا بأي معنى من معاني النصر إطلاقا، بالعكس كل عواقبها كانت ضد مصلحة المسلمين وفي خدمة اليهود، لأن يكفي أن المقاومة انتهت تماما، اللي بيسموها مقاومة، المقاومة الميكروفونية دي انتهت، انتهت تماما، ولم يعد لها حس ولا خبر، انتهت تماما ببركات الشاطر الحسن. فين المقاومة؟ انتهت، جاءت القوات الدولية وقوات جيش لبنان ورجعوا إلى كليوت، يعني مسافة كبيرة في الخلف، بحيث لا تصل صواريخهم في إيه، لا يكون يعني في مرمى الحدود الشمالية للدولة اليهودية. أي نعم. فموضوع الجهاد والحماس، وللأسف الشديد أنا وقفت على قصيدة كتبها عبد الرحمن القرضاوي ابن يوسف القرضاوي، لكن فاتني أن أحضرها، يعني أجزاء من قصيدة شيء مؤلم جدا، شيء في غاية الألم، انبهاره وافتتانه بحسن نصر بحيث تضخم في نظره حتى لا يرى غيره، يعني إن شاء الله أنا سوف أتيكم فيها فيما بعد. فموضوع الانبهار بالإنجاز الواقعي احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل، ها، ان في قاعدة بنطبقها لما واحد يقول لك انتم متخاذلين وهم اللي جاهدوا وهم اللي عملوا وهم اللي سووا الى اخره، الرد عليهم بقاعدة ايه؟ قامت وقعدت اهل السنة، ان اهل البدعة ان قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقيدتهم، واهل السنة ان قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقيدتهم، العقيدة هي الاساس. فبين أي الإمام أحمد أن نفع هذا، أي رد على أهل البدع، عام للمسلمين في دينهم، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، كما يقول الشاعر من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، ولولا رجال المؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. أي نعم. يقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. عشان كده بعض الناس ساعات تستغرب لما نقول إن الشيعة أخطر من اليهود، من حيثية معينة هم أخطر قطعا. هل اليهودي يبشر بدينه؟ اليهود عندهم دين عنصري، والإله إله هو إله بني إسرائيل، وباقي الخلق دول خلقوا ليركبها اليهود كالحمير، هذا في التلمود، فما عندهمش تبشير باليهودية، وبالتالي ما مش هيجوا لنا يدعونا ان احنا ندخل في دين اليهودية، واضح. اما الرافضة فسهل جدا ان يتغلغلوا بحجة حب آل البيت، وان هم مظلومين والكلام بيتقال عليهم ده كلام غير حقيقي وظلم، ها يا ظالما وكأنه مظلوم. فالخطر من هذه الحيثية ان دول تحت ستار الاسلام والتقريب والوحدة بين المسلمين وانه شيء واحد، بيبدأوا يتغلغلوا ويبشرون يعني بدينهم، فمن هذه الحيثية قطعا الرافضة أخطر من اليهود. ها يقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد وجد العدو المتربص بالأمة في هذه الفرق الخارجة عن الجماعة وسيلة لإيقاع الفتنة في الأمة، ولا يبعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة بوادر البعث الإسلامي المتنامي في أرجاء المعمورة، والوقوف في وجه الصحوة الإسلامية التي امتدت إلى عقر داره، وهو يتخذ من تقارير مستشاريه الذين يهتمون أبلغ الاهتمام بتاريخ تلك الطوائف وعقائدها منهجا يحتذيه في علاقته مع المسلمين ودولهم. ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه الطوائف ويهيئ الوسائل لوصولها لدفة الحكم والتوجيه. ولا شك أن بيان الحق في أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو لتوسيع رقعة الخلاف واستمراره، فإن ترك رؤوس زنادقة البدع يسعون لإضلال الناس ويعملون على تكثير سوادهم والتغرير بأتباعهم، ويدعون أن ما هم عليه هو الإسلام، هو من باب الصد عن دين الله وشرعه، حتى أن من أسباب خروج الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة. يعني الملاحدة الذين يرتدون تماما عن الدين بيكون سبب خروجهم ورفضهم الإسلام إيه؟ أنهم لا يطلعون إلا على أهل البدعة فيكفرون بهذا الدين، ولا يطلعون على منهاج أهل الحق أهل السنة والجماعة. يقول حتى أن من أسباب خروج الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة، ورأوا أن ذلك فاسد في العقل فكفروا بالدين أصلا. ومعظم الفرق التي خرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليوم وفتر حماسها وتقلص أتباعها وانكفأت على نفسها وقلت منابذتها لأهل السنة. أما طائفة الشيعة فإن هجومها على أهل السنة وتجريحها لرجالهم وطعنها في مذهبهم وسعيها لنشر التشيع بينهم يزداد يوما بعد يوم. ولعل طائفة الاثني عشرية هي أشد فرق الشيعة سعيا في هذا الباب لإضلال العباد، إن لم تكن الفرقة الوحيدة التي تكثر من التطاول على السنة والكيد لها على الدوام مما لا تجده عند فرقة أخرى. ولقد كانت صلتي بقضية الشيعة تعود إلى مرحلة الماجستير، حيث كان موضوعها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة. وبعد أن انتهيت من دراستي مسألة التقريب رغبت أن أتجه في دراستي للدكتوراه إلى تحقيق بعض كتب التراث، وتقدمت إلى القسم بطلب الموافقة على تحقيق الجزء الأول من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن أشار علي بعض الأساتذة الفضلاء في القسم وخارجه بالاستمرار في دراسة قضية الشيعة لأهميتها وضرورة دراستها دراسة علمية موضوعية. وبعد الاستشارة والاستخارة عقدت العزم على أن أدرس العقائد الأساسية للمذهب الاثني عشري، وأنا على علم بأن الجهد الذي يتطلبه هذا الموضوع يفوق الموضوع الأول كثيرا، لأنني كما سيتبين أمام دراسة دين بأكمله لا كتاب شخص واحد. يعني الجواب الصحيح كتاب لابن تيمية، كتاب واحد ويحققه ويخلص يعني. لكن هنا بيدرس دين، دين الرافضة. يقول وقد اخترت، وهذا كلام مهم جدا، لماذا اختار بالذات طائفة الجعفرية الاثني عشرية؟ وقد اخترت طائفة الاثني عشرية بالذات من بين طوائف الشيعة لعدة أسباب. منها أولا أن هذه الطائفة بمصادرها في التلقي وكتبها وتراثها تمثل نحلة كبرى، حتى أنهم يسمون مسائل اعتقادهم دين الإمامية، هم اللي بيسموه دين الإمامية كما فعل ابن بابويه في كتابه الاعتقادات، يسمي دينه دين الإمامية. يقول حتى إنهم يسمون مسائل اعتقادهم دين الإمامية لا مذهب الإمامية، وذلك لانفصالها عن دين الأمة. طبعا تعرفون الكلمة المشؤومة التي قالها المدعو نعمة الله الإيه الجزائري، بيقول بيكلم عن أهل السنة، يقول إيه إننا لم نجتمع معهم لا على إله ولا على نبي، اختصار يعني، لأن الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر، والنبي الذي خلفته أبو بكر وعمر ليس بإلهنا ولا نبينا. معنى الكلام يعني، معنى العبارة، فهو يتبرأ من دين الإسلام، يقول أن الإله اللي يبقى خليفة نبيه أبو بكر وعمر وعثمان، والنبي الذي يكون خليفته أبو بكر وعمر هذا ليس نبينا، وهذا الإله ليس إلهنا. صدقت، هو صادق في هذا. نعم. يقول: وبحسبك أن تعرف أن أحد مصادرها في الحديث عن الأئمة يبلغ 110 مجلدات، وهو بحار الأنوار لشيخهم المجلسي، توفي سنة 1111 هجري. له كتاب في الحديث عن الأئمة 110 مجلد. ثانيا: اهتمام هذه الطائفة بنشر مذهبها والدعوة إليه، وعندها دعاة متفرغون ومنظمون. فطبعا المذهب الآن يتبناه دولة، في دولة بتتبناه، ولم يعني تخفي حقيقة الأمر أن هدف من أهداف هذه الدولة الإيرانية إيه؟ تصدير ثورة، ده شيء أساسي، تصدير الثورة لكل بلاد العالم. طبعا مش كل بلاد العالم، هم لا يدخلون بلاد الكفار للدعوة، وإنما فقط يتمركزون حول اصطياد شباب المسلمين. فدولة لها ميزانية ولها أساليبها الملتوية ولها رجالها ولها تنظيماتها ولها سفاراتها ولها إعلامها ولها قنواتها. فإحنا الآن في حرب، داخلين في حرب، ده جهاد، في حرب مع عدو جديد يظهر للإسلام بهذه الصورة. يقول: اهتمام هذه الطائفة بنشر مذهبها والدعوة إليه، وعندها دعاة متفرغون ومنظمون، ولها في كل مكان غالبا خلية ونشاط، وتوجه جل اهتمامها في الدعوة لنحلتها في أوساط أهل السنة. ولا أظن أن طائفة من طوائف البدع تبلغ شأوى هذه الطائفة في العمل لنشر معتقدها والاهتمام بذلك، وهي اليوم تسعى جاهدة لنشر مذهبها في العالم الإسلامي وتصدير ثورتها وإقامة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل. وقد تشيع بسبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثنى عشرية الكثير من شباب المسلمين. ومن يطالع كتاب عنوان المجد في تاريخ البصرة ونجد يهوله الأمر، حيث يجد قبائل بأكملها قد تشيعت، وبشؤم جماعات التقريب في العراق بعد العراق ما كان الأغلبية فيه سنية، ده كمان قبل التطورات الأخيرة قبل أن يقول إليهم الحكم في العراق، حصل التسامح مع الرافضة تحت ستار التقريب، أدى إلى تشيع قبائل بأكملها من العراق. طبعا أحدثت خلل في التوازن الديموغرافي يعني بين السنة والشيعة في العراق، وحصل ما نراه الآن. يقول: وقد تحولت سفارات دولة الشيعة في إيران إلى مراكز للدعوة إلى مذهبها في صفوف الطلبة، يعني في داخل بلاد الإسلامية السفارات تمارس هذا الدور أيضا التبشيري، والعاملين المسلمين في العالم، وهي تهتم بدعوة المسلمين أكثر من اهتمامها بدعوة الكافرين. ولا شك أن المسؤولية كبيرة في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين، ولا سيما الذين دخلوا في سلك التشيع حبا لأهل البيت واعتقادا منهم أن هذا الطريق عين الحق وطريق الصدق. يبقى السبب الأول أن هذه الطائفة تمثل بمصادرها ومرجعياتها نحلة كبرى لها أصولها ولها مصادرها. ثانيا: نشاط هذه الطائفة في الدعوة والتبشير بمذهبها. ثالثا: أن هذه الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم. قبل ما نكمل الكلام، في طبعا مغالطات بتحصل في الكلام، انه الناس مش عارف الناس دي يعني بتتكلم ازاي. بعض الدعاء يقولك جناحي الأمة، ما يقولوا بالمرة كمان هم عنصري الأمة، الأمة الإسلامية بجناحيها. جناحيها ايه؟ من ناحية العددية الشيعة قلة وذلة، من ناحية العددية هم طائفة ايضا لها صوت لان دولة بتخدم هذا المذهب، لكن في ناحية العددية لو المسلمين دلوقتي ايه داخلين على مليار ونصف، واضح نسبة الشيعة فيهم مش هتزيد عن 100 مليون، واضح. لو قلنا حتى يعني ضربنا في 2 كمان قلنا 200 مليون، ما قيمتهم بالنسبة؟ فهم ريشة صغيرة جدا في داخل الجناح وليس جناحين. يقول لك جناحي الأمة. جناح الأمة ليه؟ لماذا تنفخون في حجمهم إلى هذا الحد؟ هم الناحية العددية ما يساوون شيئا بالنسبة لأهل السنة، الأغلبية الكاسحة، فمش جناحين ولا حاجة. الحمد لله جناحين في عافية وعلى الإسلام وعلى السنة. فإن كان ولابد اعتبارهم جزء من الجسد فهم ريشة في الجناح من ناحية الثقل العددي. يقول ثالثا أن هذه الطائفة الشيعة الكبرى في عالم اليوم، وقد احتوت معظم الفرق الشيعية التي وجدت على مسرح التاريخ، وتمثل مصادرها في التلقي خلاصة أفكار الاتجاهات الشيعية المختلفة ومستقرها التي ظهرت على امتداد الزمن، حتى قيل بأن لقب الشيعة إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه. الآن كلمة شيعة إذا أطلقت تنصرف إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرين، لأن المذهب له خصائص خطيرة جدا. المذهب الشيعي حصل فيه تطورات، وفي أشياء كانت في الأول تعتبر شذوذات وشيء غريب جدا كانوا يرفضونه، والآن أصبحت من ضروريات الدين كما سنرى إن شاء الله. رابعا، هذه الفرقة لها اهتمام دعائي في الدعوة للتقارب مع أهل السنة، وقد أقامت المراكز وأرسلت الدعاء وأنشأت الجمعيات التي ترفع شعار الوحدة الإسلامية. وكما كررنا مرارا، التقريب عند الشيعة له معنى واحد فقط، وهو تقريب السنة إلى دين الشيعة. أما العكس فغير وارد إطلاقا. يعني لما أنشأوا دارا للتقريب هنا في مصر لم ينشأ لها فرع في طهران، وزي ما قال بعض الأفاضل قد يقول الرافضة إن ذا كان في عهد الشاه والشادة سيء الذكر، ما كانش على الدولة الإسلامية. طيب ماذا في عهد طيب الذكر بقى من الآيات بتاعتهم الخميني وأمثاله؟ هل أقيم فرع لدار التقريب في طهران؟ حتى الآن ممنوع إقامة مسجد لأهل السنة في طهران من شدة الحقد على أهل السنة، ممنوع. وحاولوا في عهد الشام مرارا وتكرارا أن يقيموا مسجدا واحدا فقط لأهل السنة في العاصمة التي فيها 12 كنيسة مش عارف 10 معابد للزرادشت وعبدة النار وبيع أيضا لليهود، لكن غير مسموح حتى الآن. وجمعوا أموالا من قبل السفارات الإسلامية وحاولوا يقيموا مسجد سنة في طهران، فاستولت الحكومة على الأموال ومنعت إقامة مسجد واحد للسنة في طهران، وهين يقولوا تقارب. خامسا، هذه الطائفة تكثر من القول بأن مذهبها لا يختلف عن مذهب أهل السنة، وأنها مظلومة ومفترا عليها، ولها اهتمام كبير بالدفاع عن مذهبها ونشر الكتب والرسائل الكثيرة للدعاية له، وتتبع كتب أهل السنة ومحاولة الرد عليها مما لا يوجد مثله عند طائفة أخرى. سادسا، كثرة مهاجمة هذه الطائفة لأهل السنة، ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وطعنها في أمهات كتب المسلمين عبر مؤلفاتهم التي يخرج منها سنويا العشرات من الكتب. طبعا عشرات كلمة قليلة جدا، يصدرون المئات من الكتب وليس العشرات. كذلك مهاجمتها بعنف وضراوة لكل من يكتب عنها أو يتعرض لمذهبها بالنقد. وطبعا النموذج الحي رأيناه مؤخرا في القرضاوي، فهم ما لهمش كبير ولا لهم عزيز، لا يعز عليهم أحد. القرضاوي اللي قدم لهم أعظم خدمات وستر قبائح وجههم القبيح وجملهم على حساب العقيدة الإسلامية والسنية، ومع ذلك مجرد أن حذر من خطرهم قامت الدنيا ولم تقعد، كما رأينا الضجة التي حصلت منذ منتصف رمضان الماضي. فالكتاب طبعا مطبوع من مدة بعيدة، يعني التاريخ مش واضح، لكن يعني فالمؤلف بيكلم يعني دي قاعدة ثابتة، بيقول وكذلك مهاجمتها بعنف وضراوة لكل من يكتب عنها أو يتعرض لمذهبها بالنقد، تحت ستار أن هذه الكتابات تعيق التقريب وتعرقل مساعي الوحدة الإسلامية، فانصرفت أكثر الأقلام عن الكتابة عنها. ودي أهمية مثل هذا البحث العلمي الرائع. سابعا استرعى انتباهي تضخم الخلاف حول حقيقة الاثني عشرية لدى الكتاب المعاصرين. الخلاف أبعاده يعني متناثرة جدا. فريق يرى أنهم كفرة وأن غلوهم تجاوز الحدود الإسلامية، كما في كتابات الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، والشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، وإبراهيم الجبهان وغيرهم. وفريق يرى أن الاثني عشرية طائفة معتدلة لم تجنح إلى الغلو الذي وقعت فيه الفرق الباطنية، مثل كتابات النشر وسليمان دنيا ومصطفى الشكعة وغيرهم. وفريق ثالث التبس عليه الأمر حتى ذهب يستفتي شيوخ الشيعة الاثني عشرية فيما كتبه عنهم إحسان إلهي ظهير رحمه الله ومحب الدين الخطيب ومحب الدين الخطيب كما تجد ذلك فيما كتبه البهنساوي في السنة المفترى عليها. يعني رايح للخصم ينصبه قاضيا ليحكم، فبيقول له اللي قاله البهنساوي، بيقول للعلماء الشيعة اللي بيقولوا عليكم إحسان الله الظهير ده صح ولا لا، بيستفتيهم. ومن خلال هذه الاختلافات قد تضيع الحقيقة أو تخفى على الكثير. ولذلك فقد رعيت في هذه الرسالة ولا سيما في باب الشيعة المعاصرين الاستماع إلى أصوات الشيعة المدافعين عن مذهبهم والناقدين لما كتبه بعض أهل السنة عن معتقدهم ومناقشة ذلك. فهو يتعرض أيضا أولا بيستقي من مراجع شيعية خالصة معتمدة، ثم إنه أيضا يعرض اعتراضاتهم على أهل السنة ويجيب عنها. ولقد كتب أسلافنا عن الاثني عشرية وهي التي يسمونها بالرافضة، وكان لمصنفاتهم أثرها كما في كتابات أبي نعيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والمقدسي والفيروز أبادي وما في كتب الفرق والعقيدة. ولكن تلك الكتابات كانت قبل شيوع كتب الشيعة وانتشارها، وجملة منها يحمل صفة الرد على بعض مؤلفات الشيعة، ولا تدرس الطائفة بعقائدها وأفكارها بشكل شامل. يعني حتى شيخ الإسلام لما بيرد على الشيعة مثلا في مسائل الإمامة، فهو بيركز على بيرد على ابن المطهر الحلي، فاللي هو بيقول شو ما في بيرد عليها، واضح. لكن هل هي دراسة شاملة للدين الشيعي بكل أبعاده؟ هذا ده الغالب في الدراسات السابقة. يعني كما أن الاثني عشرية لمهارتها في التقية قد خفي أمرها حتى نجد في شرح صحيح مسلم الإمام النووي نفسه القول بأن الإمامية لا تكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما ترى أنهم أخطأوا في تقديم أبي بكر. ده كلام الإمام النووي. لماذا؟ لأن التقية وبعدين كتبهم كانت مخفية، ما كانت متوفرة في يعني أيدي أهل السنة. ومن سوء حظ الشيعة ثورة الاتصالات التي حصلت في هذا العصر، إن ما ينفعش خلاص أن يخبوا مهما حاولوا، التقية مش هتخدمهم زي ما كانت تخدمهم فيما مضى. لماذا؟ الكتب موجودة على الانترنت، المطابع، المعارض، السيديات، كل عملية الاتصالات أصبحت سهلة جدا، ولذلك ما ينفعش هم ينكروا لأن كتبهم موجودة وبعثت وموجودة في العراء يعني. ونرى شيخ الإسلام ابن تيمية على اهتمامه بالمذهب الرافضي ونقده يقول حدثني الثقات، إنه يعني خبر يعني صعب تصديقه، حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله. فيعني ابن تيمية ما بيحكيهاش بإيه، مش بيقطع بيها، ده بيقول خبر كأنه يعني صعب التصديق. بيقول ده تصوروا أن يعني الثقات حدثوني ها أن في الشيعة الإمامية من يرى أن الحج إلى المشاهد والمقابر أفضل وأعظم من الحج إلى بيت الله الحرام، بينما هذه القضية تجدها اليوم مقررة في أمهات كتبهم في عشرات الروايات والعديد من الأبواب. صراحة بصراحة يتكلموا فيها بصراحة، لأن الكتب اتكشفت اللي هي كان في التقية بتختفي خلف التقية من قبل. الآن لا، دي روايات موجودة في كتب المعتمدة أن الحج للمشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، لأن معروف أن من خصائص دين الشيعة أنهم يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. أي مسلم بيروح المدينة النبوية المباركة يمكن بتبقى واضحة جدا بعد صلاة الفجر، يبقى الناس طالعة من المسجد النبوي من صلاة الفجر، ودول جايين أفواج من ناحية البقيع، شغلهم كله عند القبور. فيجمعون بين الاثنين تعظيم المشاهد وتخريب المساجد. دي حاجة من خصائصهم الواضحة لمن يعاشرهم يعني. كما أن أهم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي لا تجد له ذكرا عند الأشعري أو ابن حزم أو ابن تيمية، مع أنه لا أئمة كبار، لكن ما كانوا يعني ما ذكر في كتاباتهم كتاب الإيه الكافي للكليني، مع أنه عند الرافضة أعظم من البخاري عند أهل السنة، من صحيح البخاري عند أهل السنة كما سيأتي. يقول كما أن أهم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي لا تجد له ذكرا عند الأشعري أو ابن حزم أو ابن تيمية رحمهم الله، وهو اليوم الأصل الأول المعتمد عند الطائفة في حديثها عن الأئمة الذي هو أساس مذهبها. وأيضا فإن طبيعة هذا المذهب أنه يتطور من وقت لآخر ويتغير من جيل لجيل، حتى أن الممقاني أكبر شيوخهم في هذا العصر يقول، ده من أكبر شيوخهم بيقول إيه، إن ما يعتبر غلوا عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب. إن ما يعتبر غلوا عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب. هذه الطبيعة المتغيرة، يعني دين ديناميكي يتطور، هذه الطبيعة المتغيرة تقتضي التعرف على الوجه الحقيقي للاثني عشرية في عصرنا. كما أن جل الردود التي تسود المصنفات التي كتبها الأئمة السابقون رحمة الله عليهم أجمعين هي على شبهات يثيرها الشيعة من كتب السنة نفسها، فيرد عليها أهل السنة مبينين أن تلك النصوص التي يتمسك بها الشيعة إما موضوعة وإما ضعيفة أو أنها بعيدة عن استدلالهم الفاسد. ولكن الشيعة لا تؤمن بكتب أهل السنة كلها أصلا، وهي تثير هذه الشبهات إلى اليوم لتحقيق أمرين: الأول إشغال أهل السنة بهذه الشبهات حتى لا يتفرغوا لنقد كتبهم ونصوصهم ورجال رواياتهم، والثاني إقناع الحائرين والمتشككين من أهل طائفتهم بدعوى أن ما هم عليه من شذوذ هو موضع اتفاق بين السنة والشيعة. ولكن كتب الشيعة اليوم قد توفرت بشكل لم يعهد من قبل، فينبغي أن تكون من أهم ركائز الدراسة والنقد، لأن الحجة على كل طائفة إنما تقام فيما تصدقه وتؤمن به. فموضوع التقية هنا مش يعني الإنسان اللي صاحي مش هينخدع بالتقية، أنهم أسهل شيء التقية يعني الحادثة الأخيرة بتاعت القرضاوي، هم طبعا حسوا أنهم أخطأوا خطأ فادح بالهجوم الشخصي على الشيخ القرضاوي حفظه الله، فعملوا إيه؟ كان يوم الإيه؟ يوم الثلاث، يوم الثلاثاء الماضي أو الاثنين، طبعا حبوا بقى إيه يلموا الموضوع، لأن شعروا أنها كانت حماقة استفزاز القرضاوي بهذه الصورة ورد الفعل اللي حصل وإيقاظ المسلمين لخطرهم، فعملوا إيه؟ بعتوا وفد رسمي مستوى عالي جدا من عدة شخصيات رسمية، وذهبوا للقرضاوي وقبلوه وتأسفوا له طبعا، وقالوا أن الجريدة اللي نشرت هذا الكلام دي جريدة مش رسمية ومناش دعوة بيها، وحنعاقب الجريدة دي ونعمل مش عارف إيه معها إجراءات إلى آخره. لماذا؟ لأن هم شعروا بالحماقة التي ارتكبوها حينما فجروا هذا الموضوع. والشيخ القرضاوي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من لؤم الشيعة وكيدهم، لأن الواحد دلوقتي ما بيسلمش القرضاوي بسهولة، بالذات في موضوع التقريب يبقى دائما الواحد إيه خايف أنه يلين تاني من جديد ويرجع تاني القرضاوي السياسي ينتصر على القرضاوي المتشرع. فنرجو له الخير والثبات وأنه يستمر في أداء هذا الواجب، وده اللي ظاهر حتى الآن. لكن مع ذلك نحن لا نقلد ديننا الرجال، الرجل قد يصيب وقد يخطئ، أما الحق فهو معصوم دائما، أما البشر فغير معصومين. فليس معنى الثناء على موقف القرضاوي أننا سنقبل من القرضاوي أي شيء حتى لو عادت ريمة لعادتها القديمة، لا، احنا بنتبع على بصيرة وبحذر. ان رجع تاني وانخدع بكلام الشيعة لن نتابعه وسنسحب الثقة، اما اذا استمر على هذا الخط في التكفير عن تسهيل الغزو الرافضي والتبشير الشيعي داخل بلاد المسلمين فاهلا وسهلا ومرحبا. واضح؟ فلازم ننتبه لهذا، احنا لا نسلم قيادنا لاحد لان يعصب عينينا وياخذ بازمتنا ويمشي بنا في نفق مظلم لانه فلان، فاحنا لازم نسلم نفسنا، ما عندناش الدلوشه دي. لكن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، فنتمنى له الثبات على الحق، لكن نحذر ايضا لانه بشر وليس بمعصوم. نعم. يقول: أما الكتابات المعاصرة من قبل أهل السنة عن الاثنى عشرية فهي قليلة بالنسبة لما يكتبه الشيعة عن أهل السنة، وهي بالنسبة للاثنى عشرية لا تكفي، فمذهبهم قائم على مئات الكتب التي تخدم المذهب وتدعو إليه وتمثل فكره ووجهته، ودراستها ونقدها يحتاج لجهد أكبر وعمل أوسع. ولقد رأيت في هذه المؤلفات أنها أغفلت جوانب مهمة في دراسة الاثني عشرية، كعقيدتهم مثلا في أصول الدين، وهو ما حاولت القيام بدراسته في الباب الثاني من هذه الرسالة. كذلك معرفة آراء المعاصرين من الشيعة وتوجهاتهم وصلتهم بالفرق القديمة وكتبهم السابقة، وهو ما يتحدث عنه الباب الرابع. والموضوع حقيقة كان من السعة والتشعب، بحيث يحتاج إلى دراسات جديدة ترتاد آفاقا ما زالت مجهولة في المذهب الاثني عشري، وذلك نحوت في دراسة الموضوع منحا علميا تكشفت فيه معالم جديدة لعل من أبرزها ما يلي: أولا، دراسة مذهب الاثني عشرية في أصول الدين، وهي منطقة في معظم مسائلها مجهولة لأن الشيعة يتسترون عليها، والباحثين من أهل السنة لم يطرقوها، وقد شكل ذلك بابا كاملا في الرسالة وهو الباب الثاني. ثانيا، أماطت هذه الدراسة اللثام عن عقائد لم يطرقها أحد من قبل حسب علمي، كعقيدة أن القرآن ليس حجة إلا بقيم، وأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، وعقيدة الظهور وعقيدة الطينة، ودعوى تنزل كتب إلهية على الأئمة، والباحثون يخلطون بينها وبين عقيدة التحريف عند الشيعة. كما كشفت عن متى بدأت فرية التحريف، أي تحريف القرآن المزعوم، في المذهب الاثني عشري، وأول كتاب سجلت فيه هذه الفرية، واكتشاف وضع هذا الكتاب ومتى وضع. كذلك تم اكتشاف صلة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتابه منهاج السنة بأكبر تحول في تقديم النصوص عندهم وتقسيمها إلى صحيح وضعيف وموثق. يعني مجاهدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتأليف هذا الكتاب والتصدي للرافضة هو الذي لفتهم إلى معرفة محاولة تحري الأحاديث وتقسيمها إلى صحيح وضعيف وموثق. فهم أصلا هذا كان رد فعل من إيه؟ من طريقة ابن تيمية في النقاش، فقبل ذلك ما يعرفون أصلا تحقيق الأحاديث أبدا. ربنا قلت هي الخبر بيتكلم بيقول: ولايات يعانق القرضاوي في مؤتمر القدس ويبلغه شكر تحيات خامنئي، أبو المجد يطالب بإغلاق ملف الخلاف، ووفد من قيادات المذهب يقابل القرضاوي لمناقشته في حديثه للمصري اليوم، وحققت القول بوجود المهدي الذي يقوم عليه مذهب الاثني عشرية اليوم، وعرض شهادات مهمة صادرة من أسرة الحسن العسكري وأهل البيت والحسن العسكري نفسه ومأخوذة من كتب الشيعة ذاتها، تثبت أن ما فيش أصلا شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري، وغير ذلك مما قد يجده الباحث في هذه الرسالة. وإنني أذكر هذه المسائل حتى تتضح للقارئ مواضع الإضافة التي يمكن أن يفيد منها، ذلك أنني حاولت أن أكتفي في المسائل المبحوثة بالإشارة أو الإتيان بنصوص جديدة كما في مسألة تكفيرهم للشيخين، والتي نجد النصوص التي تكشف تورط الشيعة فيها من خلال ما كتبه الشيخ موسى جار الله وإحسان إله الظهير وغيرهما، فحاولت أن أقدم نصوصا شيعية تعبر عن الشيخين برموز خاصة، ثم أوردت تفسيرها من كتب الاثني عشرية نفسها. أما عن المنهج الذي حكم أسلوب معالجتي للموضوع والجديد الذي يحتمل إضافته، فإن أبواب هذا البحث خير من يتحدث عنه. وإن كان لابد من إشارات في هذا التقديم، فأقول: قد عمدت في بداية رحلتي مع الشيعة وكتبها ألا أنظر في المصادر الناقلة عنهم، ودي أهمية البحث، بحث علمي ما ينفعش ينقل عن مصدر وسيط، لكن لازم يرجع للأصول والمصادر المقدسة عندهم. يقول عمدت ألا أنظر في المصادر الناقلة عنهم وأن أتعامل مباشرة مع الكتاب الشيعي حتى لا يتوجه البحث وجهة أخرى، وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعيا ضمن الإطار الذي يتطلبه موضوع له صلة وثيقة بالعقيدة كموضوع هذا. والموضوعية الصادقة أن تنقل من كتبهم بأمانة، وأن تختار المصادر المعتمدة عندهم، وأن تعدل في الحكم، وأن تحرص على الروايات الموثقة عندهم أو المستفيضة في مصادرهم ما أمكن. أما إنكار ما أخف عليه من منكر وبيان فساده فهذا ليس خروجا عن الموضوعية، بل هو جزء من واجب كل مسلم. فمن يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى ويدعي فيه نقصا أو تحريفا، أو يقول بأن عليا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأمثال هذه الكفريات الظاهرة، لا تملك إلا أن تصمه بما يستحقه، وأن تظهر فداحة جرمه وشناعة معتقده، وإلا كان في الأمر خداع وتغرير بالقارئ المسلم. ولذلك فإنني أعرض لعقائدهم بمنهج نقدي، وحينما أجد أن المسألة تحتاج إلى دراسة نقدية أكثر تفصيلا أعقد لذلك بحثا مستقلا، ولا ألتزم ذلك دائما، لأن في جملة من العقائد ما يكفي لمعرفة حقيقتها بمجرد عرضها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تصور المذهب الباطل يكفي في بيان فساده، ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر، وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة المشتركة. ولذلك فإنني أحيانا أكتفي بمجرد تصوير حقيقة القول والإشارة إلى بطلانه، ولا سيما في المسائل الجزئية، كما أنني في مسائل المذهب الكبار كمسألة النص أو الصحابة أزيد على ذلك بنقل المقالة من خلال الكتاب والسنة وأقوال أئمتهم والأمور المعلومة والمتفق عليها، وأسلك بوجه عام في مناقشتهم منهج النقد الداخلي للنصوص، وذلك عن طريق مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض وبيان ما بينها من تناقض ومفارقات ما أمكن ذلك. كما أنني أحيانا أناقشهم على وفق منطقهم وبمقتضى مقرراتهم وقواعدهم وعلى ضوء روايتهم، ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول، هذا نوع من التنزل مع الخصم، ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول وقبول تلك الروايات، وإنما هو منهج في النقد لكشف حقيقة المذهب وخروجه عن أصوله وعمله ببعض رواياته وترك الآخر. ثم إنني في عرضي لعقائدهم ألتزم النقل من مصادرهم المعتمدة، لكن لا أغفل في الغالب ما قالته المصادر الأخرى، ووضع الأمرين أمام القارئ مفيد جدا للموازنة والمقارنة ومعرفة مدى اطلاع الأوائل على معتقد الشيعة ومقدار التغير في المذهب الشيعي عبر القرون. كما قمت بتخريج ما يرد في البحث من الأحاديث والآثار والتعريف بالفرق والملل وبيان المصطلحات، وكذلك الترجمة للأعلام الذين لهم دور في تأسيس بعض عقائد الشيعة أو ما تدعو حاجة البحث لمعرفته. أما الترجمة لكل عالم يرد فهذا يشغل القارئ عن الموضوع الأساسي، وهو موضوع مكانه كتب التاريخ والتراجم، ولذلك فإني التزمت التعريف بكل فرقة ترد، لأن هذا هو الأقرب للتخصص والموضوع. ولقد اكتنفت دراستي عدة صعوبات، أولها أن كتب الرواية عند الشيعة لا تحظى بفهرسة وليس لها تنظيم معين كما هو الحال في كتب أهل السنة، ولذلك فإن الأمر اقتضى مني قراءة طويلة في كتب حديثهم حتى تصفحت البحار بكامل مجلداته، وأحيانا أقرأ الباب رواية رواية وقرأت أصول الكافي وتصفحت وسائل الشيعة، وكانت الروايات التي أحتاج لها تبلغ المئات في كل مسألة في الغالب، فلا تستطيع أن تكتب عن هذه المسألة حتى تستكمل قراءة هذه الأخبار. وأرجع كثيرا إلى شروح الكافي كشرح جامع المازندراني لفهم وجهة نظر الشيوخين في الروايات. ثانيا رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر، ودي من أهمية الكتاب أن احنا صعب، والله الحمد ان احنا عندنا الشيعة محترمين يعني، وهو فيعني المراجع غير متوفرة، فغالبا احنا بننقل عن الايه الكتب التي ألفت ألفها أهل السنة عن الشيعة. فميزة البحث هنا أنه بيتعامل مع مصادرهم بطريقة مباشرة، مش كل واحد يقدر يسافر ويلف في مكتبات العالم يعني. يقول: رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر والعراق والبحرين والكويت والباكستان، وحصلت من خلال ذلك على مصادر مهمة أفدت منها في أبواب هذا البحث وفصوله. ثالثا: طول المسافة الزمنية التي شملها البحث والتي امتدت منذ نشأة الشيعة حتى اليوم، فأمامي عشرات الكتب الشيعية في مختلف العصور، أمضيت وقتا طويلا في تتبعها وملاحقة التطور العقدي للشيعة في امتدادها. ثم يقول عن مصادر الرسالة: اعتمدت في دراستي عنهم على مصادرهم المعتبرة من كتب التفسير والحديث والرجال والعقائد والفرق والفقه والأصول. ففي كتب التفسير رجعت إلى تفسير علي ابن إبراهيم القمي، والذي قالوا عنه بأنه أصل أصول التفسير عندهم، ووثق روايته شيخ مشايخهم في هذا العصر الذي يلقبونه بالإمام الأكبر، وهو أبو القاسم الخوئي. يقول: ولذا نحن نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي ابن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين. والقمي عندهم ثقة في الحديث ثبت معتمد، كان في عصر الإمام العسكري وعاش إلى سنة 700. وكذلك تفسير العياشي، وأورد أيضا مدحا كبيرا في كتاب تفسير العياشي على ألسنة شيوخه، وتفسير فرات ابن إبراهيم ابن فرات الكوفي، وأيضا أضاف من تفسير الصافي للكشاني، والبرهان في تفسير القرآن للبحراني، ومرآة الأنوار مشكاة الأسرار للفتوني تلميذ المجلسي صاحب البحر، وهم يمدحون طبعا هؤلاء القوم يعني. وأصحاب الكتب السابقة كلهم اللي هم معتمدين والشيعة بيمدحونهم جدا ويعتبرونهم حجة في التفسير، يقول هنا: وأصحاب الكتب السابقة كلهم قالوا بتحريف القرآن، ولا شك أن ما اعتقد ذلك فهو ليس من أهل القبلة، ولكني أنقل توثيقاتهم لشيوخهم. أما كتب حديثهم وهي روايتهم عن الأئمة فقد رجعت لمصادرهم المعتمدة عندهم، وهي الكتب الأربعة: كافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. قال شيخهم المعاصر محمد صادق الصدر: إن الشيعة مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات. وهذا مهم جدا، علشان لما يحاولوا يخدعونا نقول لهم: لا، أنتم عندكم الكذب دين وعبادة التقية، لكن حدثونا عن كتبكم، ما حكم من يقول بتحريف القرآن؟ لابد أن يقولوا كافر، وما حكم هذه الكتب؟ لابد أن يقولوا يجب أن تحرق، لكنهم لا يفعلون ذلك أبدا أبدا. ثم الكتب الأربعة المتأخرة: الوافي وبحار الأنوار والوسائل ومستدرك الوسائل. إذن مصادرهم الرئيسية ثمانية، يقول عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري. وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية: أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاث بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري. وطبعا هيتكلم في بعد عن المصادر يعني حينما يناقش عقيدة الرافضة في السنة. وأكثر ما رجعت إليه من هذه المصادر الثمانية كتابان هما أصول الكافي وبحار الأنوار، لأنهما أكثر اهتماما بمسائل الاعتقاد، ولأن الشيعة تعلق عليهما أهمية بالغة. ممكن يعملوا لو هم صادقين يعملوا زي فكرة الشيخ الألباني بغض النظر على التحفظ عليها، زي ما عمل في سنن أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح الكتب دي. لو أنتم صادقين اعملوا نفس الفكرة، افصلوا كده الصحيح عن الإيه الغير موثق يعني. يقول الصدر عن الكافي: ويعتبر الكافي عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة، تبلغ أخباره 16199 خبر. ولو لم يقم صاحب الكافي بجمع الروايات عن الأئمة في كتابه لما بقي منها إلا النزر اليسير. وقال يحكى أن الكافي عرض على المهدي. ندخل في الخرافات بقى شوية. أنه بيقول إن كتاب الكافي ده الميزة هو هو هو الناس كتير بتقول أن الكافي عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة في المنزلة، وهذا فيه تسامح كما سيبين المصنف هنا. بيقول لا، هو أقدس عندهم من البخاري عندنا. لماذا؟ بيقول لك لأن الكافي وبعد ما عمل الكتاب راح عرضه على مين؟ على المهدي في السرداب، فقال له إيه؟ كاف لشيعتنا، كاف لشيعتنا، عشان كده سماه الإيه؟ الكافي، هو من الكفن. هذا ما يقوله الصدر وينسبه للشيعة عموما. ولهذا قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى إن الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمين. يقول الدكتور القفاري وقد يكون في كلام الخطيب هذا بعض التسامح لأن غلوهم في الكافي أكثر. ألا ترى أنهم يقولون إن الكافي ألف إبان الصلة المباشرة لمهديهم في المرحلة اللي هي بتاعت الإيه؟ المرحلة اللي كان فيه اللي بيسموهم الأبواب، كان فيه وسائط بيروحوا يقابلوا المهدي وياخدوا منه الرقاع والفتاوى والحاجات دي ويستشيروه في المسائل، واضح؟ فدل أعطى الكافي هذه القدسية وهذا غلو، إن بيقولوا إنه ألف في إبان الصلة المباشرة بمهديهم وإنه عرض على المعصوم عندهم. فهو كما لو قال بعض أهل السنة إن صحيح البخاري تم عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإمام عندهم كالنبي. الإمام البخاري ما يقول هذا، ولا يدعي أحد أنه عرض الحديث البخاري على الرسول عليه السلام والرسول أقره، وإنما في قواعد النقد الحديث المعروفة. ولذلك قالوا كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار، لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب يعني التي جمع من خلال الكافي بواسطة سفراء القائم، بواسطة سفراء القائم اللي هم سفراء القائم اللي هو المهدي المنتظر، وسفراءهم أبوابه الأربعة. فالباب العلم واستعلام حال تلك الكتب الحكم عليها وفحصها تم عن طريق السفراء اللي بين الكافي وبين مين؟ المهدي، بواسطة السفراء القائم، كان مفتوحا عليه لكونهم معه في بلد واحد بغداد. فإذا بيتكلم على إمكانية اللقية هنا، إمكانية أن الحاجات دي تعرض على المهدي عن طريق الأربعة. لكن هو طبعا واضح أنه بيعتمد على مجرد مبدأ ليه؟ المعاصرة. ومنهم طبعا كما أسلفنا من يقول إن الكافي عرض على المهدي فقال كاف لشيعتنا. أما البحار فقالوا بأنه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب وعظموا من أمره كما سيأتي إن شاء الله. يقول ورجعت إلى كتب شيوخهم المعتمدين عندهم والتي يعدونها في الاعتبار والاعتماد كالكتب الأربعة، منها كتاب سليم بن قيس وهو أول كتاب ظهر للشيعة وهو من أصولهم المعتبرة كما سيتكلم فيه بعد بالتفصيل، كتب شيخهم أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، ثم كتب شيخ الطائفة الطوسي، واضح؟ يقول رجعت إلى كتب العقيدة المعتمدة عندهم مثل اعتقادات ابن بابويه وأوائل المقالات للمفيد ونهج المسترشدين لابن المطهر الحلي والاعتقادات للمجلسي صاحب البحار وعقائد الإمامية المظفر من المعاصرين وعقائد الإمامية الاثنى عشر للزنجاني وهو أيضا معاصر. وفي عقائدهم التي تفردوا بها رجعت بالإضافة إلى ما مضى إلى ما كتب عن هذه العقائد مستقلا. ففي الغيبة رجعت إلى كتاب الغيبة لشيخهم محمد ابن إبراهيم النعماني، وقالوا فيه المجلسي قال وكتاب النعماني من أجل الكتب. كذلك يعني ذكر في اعتقادهم الرجعة أيضا كتب رجع إلى ما كتبه الحر العاملي الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. وكذلك رجعت إلى ما كتبه بعض شيوخهم في المقالات والفرق. وفي كتب الرجال رجعت إلى مصادرهم المعتمدة في ذلك لا سيما كتبهم الأربعة. والخلاصة أنني لم أعمد إلا إلى كتبهم المعتمدة عندهم في النقل والاقتباس لتصوير المذهب. ولم أذكر من عقائدهم في هذه الرسالة إلا ما استفاضت أخبارهم به وأقره شيوخهم. وقد تكون الروايات من الكثرة، فأشير إلى ذلك بذكر عدد الروايات وعناوين الأبواب في المسائل التي أتحدث عنها، وأذكر ما أجد لهم من تصحيحات وحكم على الروايات بمقتضى مقاييسهم. كل ذلك حتى لا يقال بأننا نتجه إلى بعض رواياتهم الشاذة وأخبارهم الضعيفة التي لا تعبر عن حقيقة المذهب فنأخذ بها. واهتممت بالنقل الحرفي، بين قوسين كلمة الحرفي، واهتممت بالنقل الحرفي في الغالب رعاية للموضوعية وضرورة الدقة في النقل والعزم، وهذا ما يفرضه المنهج العلمي في نقل كلام الخصوم. ثم يعرض عرضا سريعا لخطة البحث فيقول: يتكون هذا البحث من تمهيد وخمسة أبواب. في التمهيد: التعريف بالشيعة ونشأتها وجذورها التاريخية وفرقها وألقاب الاثنى عشرية وفرقها. أما الباب الأول فموضعه اعتقادهم في مصادر الإسلام، وينتظم ثلاثة فصول: اعتقادهم في القرآن، اعتقادهم في السنة، اعتقادهم في الإجماع. وفي الباب الثاني درست اعتقادهم في أصول الدين في فصول أربعة: الأول اعتقادهم في توحيد الألوهية، الثاني اعتقادهم في توحيد الربوبية، اعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات، اعتقادهم في الإيمان وأركانه. أما الباب الثالث فهو يتعلق بعقائدهم وأصولهم التي تفردوا بها، وهي الإمامية، وفيها عرضت لعقيدتهم في الصحابة وأهل البيت وحكام المسلمين وقضاتهم وعلمائهم والأمصار الإسلامية وشعوبها والفرق الإسلامية والأمة. ثانيا العصمة، ثالثا التقية، رابعا المهدية والغيبة، خامسا الظهور، سادسا البداء، ثامنا الطينة. أما الباب الرابع فهو يتصل بالشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم. الفصل الأول صلتهم بمصادرهم القديمة، الفصل الثاني صلتهم بفرقهم القديمة، الفصل الثالث الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين، الرابع دولة الآيات. أما الباب الخامس فهو يتعلق بالحكم عليهم وأثرهم في العالم الإسلامي، ويتكون من فصلين: الأول الحكم عليهم، حكمهم إيه؟ ثانيا أثرهم في العالم الإسلامي، ومن ثم الخاتمة، وفيها عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث. وفي ختام هذه المقدمة أدعو الله العلي القدير أن يغفر لشيخي وأستاذي الدكتور محمد رشاد سالم، وأن ينزل عليه الرحمة والرضوان، ويتغمده بواسع عفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، آمين. فقد تابع الرسالة منذ مراحلها الأولى إلى أن وصلت إلى مشارف النهاية، وأذن لي ببدء طبعها، ثم رحل عن هذه الدنيا رحمه الله رحمة واسعة. وقد أفدت من توجيهه وعلمه، وغمرني بفضله وخلقه. وقد قضى رحمه الله حياته في العلم والجهاد، وابتلي بالسجن مرتين، وترك آثارا عظيمة النفع. وكان رحمه الله يؤمل أن يقيم مع تلامذته في القسم ما يسميه مكتبة أهل السنة، وتتولى التعاون في إخراج كتب التراث في العقيدة والتأليف في اعتقاد أهل السنة والرد على الفلق الخارية عن الجماعة. وأسأل الله سبحانه أن يجزيه على نيته وعمله خير الجزاء، وأن يحقق آماله في تلامذته ليواصلوا الطريق بعده. هو هنا جايب يعني ترجمة مختصرة للدكتور رشاد سالم رحمه الله، يقول: هو العالم الفاضل الأستاذ الدكتور محمد رشاد ابن محمد رفيق سالم، ولد في القاهرة عام 47 و300 ألف، وحصل على شهادة الدكتوراه عام 79 و300 ألف في موضوع موافقة العقل للشرع عند ابن تيمية. وقد اهتم بنشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة آرائه، وتبنى إخراج مكتبته العظيم، وقد حقق منها كتاب درء تعارض العقل والنقل في 11 مجلدا، وكتاب منهاج السنة النبوية في 8 مجلدات، وكتاب الصفدية في مجلدين، والاستقامة في مجلدين وغيرها. وتوفي رحمه الله وهو يعمل في تحقيق كتاب نقد التأسيس في القاهرة في شهر ربيع الآخر عام 47 و400 ألف رحمه الله تعالى. هو الحقيقة هي ده آخر درس بيعطينا إياه المصنف في هذه الليلة، وهو درس للوفاء، يعني خلق الوفاء لشيخه، يعني اتباعا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فمن الوفاء أن يذكر الشيخ بالخير كما قال بعض السلف، يعني يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. فأقل شيء الترحم. أما في هذا الزمان فما نقول الترحم ولا الدعاء ولا الدروشة بتقبيل الأيادي والرؤوس والانحناء وهذا هذه الدروشة، لكن يكفي حتى كف الأذى. الشاعر بيقول خلنا في زماننا عن حديث المكارم، انسى في الزمان ده انك تقعد تتكلم عن المكارم، مكارم الأخلاق. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. الشخص الكريم زي حاتم الطائي هو من يكف شر، يكرمنا بأن يكف لسانه. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ويقول الآخر إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ده الكرم، إنه يعني إيه يكف أذاه عنك، وهذا نوع من التصدق طبعا، أن تكف أذاك عن الناس. من لا حيلة له في إسداء الخير أو النطق بخير فالإيه؟ فليكف شر، هذه صدقة، تكون صدقة منه على الناس. لن أفيض من هذا إن كنتم مستغربين من اللفتة دي، لكن أنا الذي يعني حملني عليها كتاب قرأته لأحد الإخوة من إحدى المحافظات، يوزع مجانا، كتاب كبير ومجلد، بينتقد فيه بعض الدعاة السلفيين بغض النظر هو محق أو غير محق، دي قضية أخرى، أنا لا يعني أناقش الاختلافات، الاختلاف شيء عادي يعني، لكن النبرة اللي ماشي اليومين دول الناس اللي بتتكلم على سلفية اسكندرية. أنا اسكندراني وفي الدعوة السلفية من حوالي 35 سنة، عمري ما سمعت عن حاجة اسمها سلفية اسكندرية، ولا أعترف بأن في حاجة اسمها سلفية اسكندرية، ده يبقى ضلال مبين إنه تبقى سلفياتنا سلفية اسكندرية. كمان السلفية بقى لها انتماء للبلاد، ما فيش حاجة اسمها سلفية اسكندرية، هذا من التنابز بالألقاب وهذا من أفعال الجاهلية، فما فيش سلفية اسكندرية وسلفية طنطا وسلفية أسيوط. ما هذه النبرة وما هذا العدوان والتطاول؟ ليس هذا فحسب، ده الأخ بيتكلم على إن سلفية اسكندرية خوارج وفرقة من الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لو واحد حدثني بهذا الكلام ما صدقته إن في أحد يعني يطوع له قلبه أن يقول هذا في إخوانه وهو يدعي السلفية. لكن يعني أنا قرأته بنفسي، كتاب عندي قرأته فيه. فالعجيب يعني إن يعني هذا تنابز مقيت وهذه جهلية بغيضة، فدعوها فإنها منتنة. أما موضوع المناقشة والاختلاف في قضايا ما في مشكلة أن يحصل اختلاف ويحصل نقاش علمي، على أن يكون المنهج حاكما على الجميع. فمحاولة خنق المذهب السلفي أو المنهج السلفي بوصمه بأنه قطري أو حزبي أو عنصري أو تابع لبلد معينة، ثم تغزى بقى النعرات بين البلاد وندخل في هذه الجاهلية، فهذه أول مخالفة مفضوحة للمنهج السلفي الذي يرفض يعني إيه هذه العصبية والجاهلية المقيتة البغيضة. فالمنهج حاكم على الجميع، لا أحد يدعي العصمة، لكن أصول هذا المنهج أصول معصومة وقواعد محددة ومضبوطة، فما الداعي إلى مثال هذا التطور؟ فنحن نقول يعني لا نريد أو لا يريد الإخوة الأفاضل في الدعوة المشايخ جزاء ولا شكور، ولا عايزين تقبيل أيادي ولا تقبيل رؤوس ولا انحناءات كالدرويش والصوفية، كفوا الأذى فقط، ولا تعترفوا حتى بأي يعني جهد بذل في هذه الدعوة، لكن يكفي كف الأذى. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. فنرجو الأخ ده يكون يعني هذا النوع من الحاتم الطائي، إنه يكف الأذى بس. أما إنه يتكلم على إن الإخوة في اسكندرية دي فرقة نارية، صراحة فرقة ضلة من الفرق من 72 فرقة النارية، فهذا عدوان الحقيقة يعني، وفيه إجحاف شديد وفيه جحود وفيه يعني ما يليق بمثل هذا السلوك من أوصاف. لن نفيد في مثل هذا، كان دفعني أيضا هذا الاستطراد الأدب هنا مع شيخه، إنه في نهاية البحث يعني يكون في نوع من عدم الجحود والاعتراف بالفضل و يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس فقد كفر، يعني لابد أن من أسدى إليك جميلا أو أحسن إليك إحسانا أن تقابله بإيه، على الأقل حتى بكف الأذى. أما مثل هذا فطبعا شيء بغيض، وأنا ما أحب أن أخذ في مثل هذه الأشياء، أتعب منها جدا. لكن أنا مستغرب كل شوية سلفية اسكندرية، سلفية اسكندرية، إيه سلفية اسكندرية؟ ها؟ بمعنى الله مستعان. نكمل الجزء اليسير من المقدمة حتى نتم هذا المدخل. يقول وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى شيخ الأستاذ الدكتور سالم ابن عبد الله الدخيل الذي وافق على استكمال الإشراف على الرسالة إلى آخره، وبيشكر بقى القسم والعقيدة، قسم العقيدة ونحو ذلك. ثم يقول وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير كل من قدم لي مساعدة في هذه الرسالة. ونحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور الفاضل ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري خيرا عن ذبه عن عقيدة أهل السنة وجهده الصادق في هاتين الأطروحتين الرائعتين، مسألة التقريب عند أهل السنة وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد. نستكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.